الترخيص به والإذن به, و ودون ذلك هو الذي الإنسان إذا فعله وداوم عليه وداوم عليه ولا يلحق به مضرة يحصل الأجر, كما جاء في الحديث التي مرت, وأن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر, ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. فالذي يفعل ذلك ويحافظ عليه ويداوم عليه يكون قد صام الدهر مرتين, صام الدهر مرتين, مرة في رمضان الستة من شوال ومرة من ثلاثة أيام من كل شهر, صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون حصل الأجر في صيام الدهر مرتين. ويكون وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, ولكن صيام الدهر الذي هو دائما وأبدا لا شك أن الإنسان يلحق به مضرة, والإنسان يعمل على أن يأتي بتقرب الصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات, وكذلك بالإحسان إلى أهله وإعطائه حقوق أهله, وكذلك حقوق أولاده وأقربائه وضيوفه وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها من الإنسان. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن عبدة, أحمد بن عبدة الضبي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. حماد بن زيد, حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغيلان بن جرير, وغيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن معبد, وعبد الله بن معبد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبي قتادة, أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة, هو حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن الشخير, عبد الله بن الشخير أخرج له أصحاب كتب الستة. مسلم وأصحاب السنن, مسلم وأصحاب السنن. عمران بن حصين, وعمران بن حصين أخرجه أصحاب كتب الستة. أبي موسى, أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن, وقد كره قوم أهل العلم صيام الدهر, وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق, فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. معلوم أن هذه الأيام الخمسة جاء النهي فيها, والذي يصومها يكون قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بأمر محرم, اللهم إلا ما يتعلق بأيام التشريق, أيام التشريق بالنسبة للذي لم يجد الهدي. فمثل هذه الأشياء التي هي الأمور الخمسة معلوم أن الصيام إنما هو في غيرها, أما كل إنسان يصومها فهذا يحصل الإثم لمعصيته الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامها. مالك بن أنس والشافعي, مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب في ستة, والشافعي كذلك وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد وإسحاق, أحمد بن حنبل كذلك أخرجه حديث أصحاب في ستة, وإسحاق هو ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في ستة لابن ماجه. قال نحو من هذا, وقال لا يجب أن يفطر أيام غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها, يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. يعني يفسرون الحديث بهذا فيكون على حسب ما قال المصنف هو هذا معنى, لكن الذي يبدو والله أعلم أن ليس المقصود هذه الأيام الخمسة فقط, لأن الإنسان لو أقدم يقال أنه صام أمرا محرما فيحصل الإثم لصيامه الأمر المحرم. لكن على هذه الأقوال الأئمة كانوا أجمعوا الآن, هؤلاء اتفقوا على أن من صام, ما ندري عن هذا النقل هذا هو صحيح ولا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سرد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان.

ما أوجب الله صيامه وما أوجب الله إفطاره، لأن رمضان أوجب الله صيامه ويوم العيد أوجب الله إفطاره، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد ويسوي بين عيد الفطر وبين أيام رمضان، لأن رمضان صومه واجب والعيد صومه حرام وإفطاره واجب متعين. والإضحى أوجب الله الإفطار فيه ليأكل الناس من هذه الذبائح ومن هذه النسائك التي شرعها الله عز وجل في ذلك اليوم والأيام التي بعدها التي هي الثلاثة لأيام التشريق. ولهذا لا يجوز صوم يوم العيدين مطلقا، ولا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء الترخيص بذلك وكما جاءت السنة في الترخيص بذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن. عن أبي عبيد وهو سعد. نعم. وهو سعد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفوائد الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا. عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة، روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري وهو أن الرسول نهى عن صيامين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يعني صيامين في يومين، يعني صيام في يوم النحر وصيام في يوم الفطر. وهو مثل حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في تحريم صيام هذين اليومين وهما يوم عيد المسلمين. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر وعلي. عمر هو الذي مر قبل هذا، وعدي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة وأبي هريرة. عائشة مر ذكرها، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس مر ذكره. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة، روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح وأهل مصر يقولون موسى ابن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى ابن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. ثم رد أبو عيسى باب كراهية أيام التشريق. أيام التشريق هي الثلاثة التي بعد يوم عيد النحر, وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وهي أيام منى التي يقوم فيها الحجاج في منى, والتي يكون التعجل في يومين منها والتأخر بالأخير بالثلاثة كلها. وقيل أيام التشريق لأنهم كانوا يقددون اللحم ويبسونه في الشمس ويدخرونه, أي لحوم الهدايا. وأيام التشريق جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني وكذلك غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا في الإسلام وعيدنا في الإسلام إيش بعده؟ وهي أيام أكل وشرب. وهي أيام أكل وشرب, ومعلوم أن هذا إنما هو بالنسبة ليوم العيد والأيام التي بعده. وأما يوم عرفة فإنه بالنسبة لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا, وأما بالنسبة للحجاج فالأفضل في حقهم أن لا يصوموا في ذلك اليوم ليتقووا على العبادة, فيكون ذكر الأكل والشرب إنما هو للتغليب. يعني بالنسبة للأيام الخمسة التي هي يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال حدثنا هناد عن وكيع عن موسى بن علي. موسى بن علي هو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي وسعد. علي مر ذكره وسعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبيشة. ونبيشة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنن. مسلم أصحاب السنن. وبشر بن سحيم. وبشر بن سحيم أخرج حديثه النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة أخرج حديثه النسائي. النسائي. وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي. حمزة بن عمرو الأسلمي أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. وكعب بن مالك. كعب بن مالك أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة وعمرو بن العاص. وعمرو بن العاص أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مرة ذكره. اكتب وتقرأ. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق, وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. معنى الحديث معنى المسألة فيها نص. هو النص عن الصحابة لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لم يجد الهدي. لم يرخص قولهم لم يرخص. نعم, ويعني غالبا أن الترخيص يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع حكما. نعم مرفوع حكما. قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقولون والذين لم يقولوا بذلك ما بلغهم هذا الشيء. أنا قصدي قول أبي عيسى يعني أضافه إلى أصحاب النبي قال إلا أن قوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا. نعم رخصوا له يعني وهم الذين قالوا لم يرخص في أيام تشريق أيام يصنع إلى لمن لم يجد هدي. اثنان من الصحابة عائشة وابن عباس. أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح, وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد. وهو مصري هو أقول هو مصري يعني يعني أهل بلده يكبرونه, وأما غيرهم فإنهم يصغرونه يقولون علي. وقد ذكر هنا قد سبقا مر ذكر هذا الكلام في الفرق بين أهل البصرة وأهل مصر, وأن هؤلاء يكبرون وهؤلاء يصغرون. هنا أضاف شيئا عنه وهو أنه لا يبيح لأحد أن يصغر أباه. ليث بن سعد. ليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. قال رحمه الله هنا الحديث يذكرون فيه زيادة وهي قولهم يوم عرفة. قالوا لأن هناك من روى الحديث بدونها ثم إن وصفها بأنها أيام عيد في أهل الإسلام أيام أكل وشرب يخالف هي عيد هي عيد نعم هي عيد لكن العيد لكن عيد يعني من ناحية أنها مثل ما جاء عمر يعني لما قال لو نزلت علينا أهل الكتاب يعني معشر اليهود اتخذنا ذلك عيدا قال إني لا أعلم في أي نزلت وكذا. فهي من أعياد المسلمين التي لها شأن ولها منزلة لكن ليست مما يحرم صومه بل أفضل يوم يستحب صومه هو هذا اليوم. فلذلك ابن الصلاح يعدها من الزيادة التي تفرد بها الثقة وهي زيادة شاذة. وعلى كل يعني هي كونها يعني شيء يعني مقدس عند المسلمين وله منزلة لا شك انها كذلك لكنها ليست هي تقابل ايام التشريق ويوم العيد من ناحية ان هذه يحرم صومها وهذه اكد يوم يصام في السنة كلها هو ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الحجامة للصائم. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقد بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد شرها قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق قال حدثنا الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليه ولو احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. تمرد أبو عيسى ما يتعلق بالحجامة للصائم، وذكر فيها التحريم والكراهية والرخصة والجواز، وذكر حديث رافع بن خديج الذي فيها أفطر الحاجم والمحجوم، وذكر حديث ابن عباس من الطرق المختلفة التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، والذي في البخاري أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يعني أن هذه مستقلة وهذه مستقلة. والحديث الذي وذكر من إحدى الطرق أنه احتجم وهو صائم وليس معها ذكر الإحرام، وذكر بعد ذلك الطريقة التي فيها احتجم وهو صائم محرم. وفي إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، لكن كون احتجم وهو صائم هذا جاء، واحتجم وهو محرم هذا جاء، يعني جاء هذا مستقلا وجاء هذا مستقلا. ولهذا اختلف أهل العلم في الحجامة للصائم، هل هي تجوز وهل هي يحصل بها الإفطار أو لا. فمن أهل العلم من رأى أنه لا يجوز الإنسان أن يحتجم وهو صائم، وأنه لو صام فإنه يكون أفطر لذلك. واستدلوا بحديث رافع بن خديج هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال ذلك في حق من حصلت منه الحجامة، فإن المحجوم حصل منه الإفطار لكونه أخرج منه الدم، والحاجم حصل منه الإفطار لأنهم كانوا قبل ذلك كانوا فيما مضى يمصون الحاجم، يمص المحاجم، ويعني قد ينطلق إلى حلقه شيء من الدم بسبب المص، فلهذا جاء الإفطار مضافا إلى الحاجم والمحجوم. وأما بعدما وجدت الآلات التي لا يكون فيها مص وإنما يعني يكون خروج الدم بدون مص، فإن الحاجم لا يفطر لأنها ما وجد سبب الإفطار، ما وجد فيه سبب الإفطار، وإنما يفطر المحجوم فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم لحصول خروج الدم من المحجوم ولمص الحاجم المحاجم التي لا تسلم من أن يصل إلى جوفه شيء أو إلى حلقه شيء يعني يذهب فيكون أفطر بذلك. وهذا من الأدلة التي يستدلوا بها على أن الإفطار يكون بما يخرج كما أنه يكون بما يدخل وهو الأكل والشرب، فإنه أيضا يكون بما يخرج كما في الحجامة هنا، وكما سبق أن مر في القيء، وأن من استقاء وجذب القيء وخرج منه القيء فإنه يفطر بذلك كما سبق أن مر الحديث بهذا. فبعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث، وبعضهم أخذ بالحديث ابن عباس الذي فيه الجواز، وكل معه دليل، ولكن لا شك أن القول بالإفطار وأن الإنسان لا يحتجم وهو صائم وأنه لو صام فإنه يكون قد أفطر، أن هذا هو الذي فيه الاحتياط، وفيه أيضا فيه الاحتياط وفيه الأخذ بما هو أسلم للإنسان ويعني أسلم له وأكثر اطمئنانا وارتياحا لكونه جاء المنع، لكونه جاء الأخبار بإفطار الحاجم والمحجوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن رافع النيسابوري. نعم. ومحمد بن رافع النيسابوري وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. ومحمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. ويحيى بن موسى. ويحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد مرة ذكره. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. إبراهيم بن عبد الله بن قارض. إبراهيم بن عبد الله بن قارض ثقة أخرجه. صدوق أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. الرافع بن خديج أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس. شداد بن أوس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان أخرج حديثه المفرد المفرد مسلم أصحاب السنن. وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة وماقل بن سنان. ماقل بن سنان أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال. وبلال أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وسعد. سعد هما مر ذكر سعد. بلى. الأول. بلى. سعد من هو؟ إكرار أو خطأ. وعند الإطلاق يراد سعد سعد بن أبي وقاص. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن مديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وجهه وقد كره قوم أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. قال عبد الرحمن بن مهدي يقول من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق. حدثنا الزعفراني. الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم المحجوم. ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقع رجل الحجام وهو صائم كان أحب إلي. ولو احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد مال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم. ذكر الإحرام ما له وجه يعني فيما يتعلق ب يعني بال بالنسبة للصيام. وين كان في كان في ذكر الصيام مع الإحرام في التحفة في المثل اللي مع التحفة يقول فيه ذكر الصاع. في المثل الذي مع التحفة فيه ذكر صائم صائم محرم صائم محرم محرم صائم هذا محرم. الذي يناسب الاستدلال حجة الوداع صائم صام صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما أدري كان صام تطوع ما أدري. ثم قال ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال البصري. بشر بن هلال البصري هو في قصر اليوم مسلم وأصحاب السنن. في قصر اليوم مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الوارث بن سعيد. الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. ابن عباس مرة ذكره. قال احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. يعني الذي في البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. لكن ما كان هذا الحج الوداع. هنا قال حج الوداع؟ لا استدلال الشافعي كان حج الوداع. لكن هنا أنا ما في ذكر حج الوداع. واللي ورد انه بلحي جمل. ها؟ ايه في مكان يعني. ايه كان في وقت الاحرام. لكن هذيك كان في عمره ما في حج. نعم. قال حدثنا أبو موسى أبو موسى هو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن مشهورا بكنية أبو موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو من شيوخ أصحاب كتب الستة. عن محمد بن محمد عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات أقول من روى عنهم الثلاثيات. عن حبيب بن الشهيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن مهران هو ثقة أخرجه البخاري بعد المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن ابن عباس مرة ذكر قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني أسك أحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن خصافية. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. ثم رد أبو عيسى باب كراهية الوصال في الصيام. الوصال هو أن يصوم اليومين لا يأكل بينهما شيئا اليومين أو أكثر لا يأكل بينها شيئا يعني لا يأكل لا بالليل ولا بالنهار يعني يصوم عدة أيام يعني لا يأكل في الليل ولا في النهار هذا هو الوصال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل ولما اقتدى به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم نهاهم عن الوصال رحمة بهم وشفقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا إنك تواصل يعني إنما فعلنا ذلك اقتداء بك وأنت تواصل. فقال عليه السلام إني لست كهيئتكم أن ربي يطعمني ويسقيني يعني فرق بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم فهو عندهم القدرة ما ليس عندهم. ولهذا في بعض الحديث أنه واصل بهم بعض الأيام ثم انتهى الشهر وقال لو زاد لزدت كالمنكل لهم يعني لما رآهم يعني حريصين على الوصال اقتداء به أوقفهم على حصول المشقة وأنه يشق عليهم وأنهم لا يستطيعون. وهذا من شفقته بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فإنك تواصل يعني ونحن إما أنما فعلنا اقتداء بك. فقال إني لست كهيئتكم إن ربي يطعمني ويسقيني. فهو يختلف عنهم صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يعطيه من القوة ويعطيه من القدرة ويمكنه من الوصال بخلاف بخلافهم فإنهم لا يستطيعون ولا يتمكنون. وقد اختلف في يعني هذا الإطعام والإسقاء هل هو حقيقة أو أنه قوة يعطيها الله عز وجل له كما كأنه أكل وشرب. وعلى كل حال الحديث دال على الفرق بينه وبينه وأنه يواصل وأنهم لا يواصلون لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الوصال إلى السحر لمن أراد أن يواصل. قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني يصوم يعني يوم وليلة يوم وليلة ويتسحر في آخر الليل ثم يعني يدخل في الصيام بسحور ولا يقرن بين النهارين دون أن يأكل بينهما شيئا. وقوله أيكم أراد أن يواصل إشارة إلى أن الأولى عدم ذلك. بل سبق أن مر بنا الترغيب في المبادرة إلى الإفطار وعدم التأخير وأن الناس يفطرون من حين ما تغرب الشمس. نعم. قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وخالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث وخالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ليظهر سعيد سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة اللي يروي عن قتادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعانا السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير الخصاصية. بشير الخصاصية هو أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. عبد الله بن الزبير ابن العوام أحد العبادة له أربعة أخرج له أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء. ولعله ما أدري يعني عن إذا ثبت هذا عنه يعني لعله لم يبلغه هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب في الرجل يصبح في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم أي أنه يصوم وأن ذلك لا يؤثر على صومه لأنه ما دام حصل منه الإمساك من, من, من, من أول النهار ومن طلوع الفجر وكونه عليه جنابة فإنه يغتسل والجنابة لا يؤثر حصولها عليه لا يؤثر عليه في صيامه لا يؤثر عليه في صيامه بل يغتسل ويصوم والصوم كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر فهو لا بد أن ينوي الصيام وأن يحصل الصيام ولكن كون بقي عليه الاغتسال يغتسل ولا يؤثر ذلك على صومه. والله عز وجل قال أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل وإلى دخول وقت الصيام. ومن المعلوم أنه يترتب على ذلك أن يدركه الفجر وهو لم يغتسل ومعنى ذلك أنه لا بد أنه لا بد من الاغتسال وأن ذلك لا يؤثر على الصيام. فقد أورد أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم. نعم. فيغتسل ويصوم. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب. نعم كلهم مرة ذكرهم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة وأم سلمة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقد مر ذكرها وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح. في رواية مسلم ولا يقضي. ولا يقضي. كلمة من أهله قال بعض أهل العلم أنه لا مفهوم لها وأن يعني وإنما هي كل منهما تخبر أنه يحصل منها ذلك يعني لها ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن ذكر الاحتلام أو يقابل ذلك الاحتلام يعني الاحتلام يكون من تلاعب الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني يحصل ذلك له من الشيطان. وبعض أهل العلم قال إنه ليس بلازم أن يكون أيضا أن هذا من الشيطان بل يمكن يكون هذا من الأشياء الفائضة التي يعني تحصل بسبب قوة الشهوة دون أن يكون